الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: المرتبة الخامسة مرتبة الإفهام. قال الله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فذكر هذين النبيين الكريمين وأثنى عليهما بالعلم والحكم، وخص سليمان بالفهم في هذه الواقعة المعينة. قال علي بن أبي طالب: وقد سئل: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه وما في هذه الصحيفة، وكان فيها العقل وهو الديات، وفي كاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر، وفي كتاب عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما: والفهم الفهم فيما أدلي إليك. فالفهم نعمة من الله على عبده، ونور يقذفه الله في قلبه يعرف به ويدرك ما لا يدركه غيره، يعرف به ويدرك ما لا يدركه غيره ولا يعرفه، فيفهم من النص ما لا يفهمه غيره مع استوائه ما في حفظه وفهم أصل معناه. فالفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنوان الصديقية ومنشور الولاية النبوية، وفيه تفاوت مراتب العلماء حتى عد ألف بواحد. فانظر إلى فهم ابن عباس، وقد سأله عمر ومن حضر من أهل بدر وغيرهم عن سورة إذا جاء نصر الله والفتح، وما خص به ابن عباس من فهمه منها أنها نعي الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم لنفسه، وإعلامه بحضور أجله، وموافقة عمر له على ذلك، وقفائه على أن غيره من الصحابة. وابن عباس إذ ذاك أحدثهم سنا، وأين تجد في هذه السورة الإعلام بأجله لولا الفهم الخاص؟ ويدق هذا حتى يصل إلى مراتب تتقاصر عنها أفهام أكثر الناس، فيحتاج مع النص إلى غيره، ولا يقع الاستغناء بالنصوص في حقه، وأما في حق صاحب الفهم فلا يحتاج مع النصوص إلى غيرها. يعني ينطبق هذا الكلام يعني كثيرا على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فأنت تجد في كتبهما من أنواع الاستدلال بالآيات والأحاديث وأنواع الفوائد واستخراج الأحكام والمواعظ وغيرها ما لا تجده في كلام غيرهم من معاصريهم وحتى من سبقهم من أهل العلم. قال: المرتبة السادسة مرتبة البيان العام، وهو تبيين الحق وتمييزه من الباطل بأدلته وشواهده وأعلامه، بحيث يصير مشهودا للقلب كشهود العين للمرئيات. وهذه المرتبة هي حجة الله على خلقه التي لا يعذب أحدا ولا يضله إلا بعد وصوله إليها. قال الله تعالى: وما كان الله ليضل قوما من بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فهذا الإضلال عقوبة منه لهم حين بين لهم فلم يقبلوا ما بينه لهم ولم يعملوا به، فعاقبهم بأن أضلهم عن الهدى، وما أضل الله سبحانه أحدا قط إلا بعد هذا البيان. يعني ما من عبد إلا وله لحظة يظهر له فيها الحق جليا، لكن الكفار ختم الله على قلبه وسمعه وأضله سبحانه وتعالى على علم، يختار موافقة دين الآباء، موافقة الاجتماعيات والتقاليد، موافقة الهوى والشهوات وغير ذلك، فيخالف شرع الله سبحانه وتعالى ويعرض، فيطمس الله عز وجل بصيرته وفهمه حتى يظن بعد ذلك أنه يحسب، حتى يظن ويحسب أنه يحسن صنعا. يقول: وإذا عرفت هذا عرفت سر القدر، وزالت عنك شكوك كثيرة وشبهات في هذا الباب، لأن هذا ومبنى العدل والحكمة، هذا الباب هو باب العدل والحكمة، فالله سبحانه وتعالى حكم عدل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. باب القدر مبني على إثبات عدل الله، لا على طريقة المعتزلة الذين يوجبون على الله بعقولهم أن لا يكون له سبحانه وتعالى قدرة ولا إرادة في أفعالهم، في أفعال العباد، ولكن على طريقة أهل السنة أن الله سبحانه وتعالى خص أقواما بالهداية والتوفيق والإسعاد، لم يظلم غيرهم بل أعطى الجميع العقل والقدرة والإرادة وبلغهم الشر فأعرضوا وأضلهم الله سبحانه وتعالى بعدله وحكمته سبحانه وتعالى. يقول: إذا عرفت هذا عرفت سر القدر وزالت عنك شكوك كثيرة وشبهات في هذا الباب، وعلمت حكمة الله في إضلاله من يضله من عباده، والقرآن يصرح بهذا في غير موضع كقوله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله تعالى: وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم. فالأول كفر عناد والثاني كفر طبع، يعني الزيغ الأول والكفر الأول الذي وقع منهم كان زيغ عناد وكفر عناد، والثاني العقوبة كان كفر طبع على القلوب بحيث لا تستقيم على الحق أبدا ولا ترى الحق بعد ذلك أبدا. وقال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فعاقبهم على ترك الإيمان به حين تيقنوه وتحققوه بأن قلب أفئدتهم وأبصارهم فلم يهتدوا له. فتأمل هذا الموضع حق التأمل، فإنه موضع عظيم. وقال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فهذا هدى بعد البيان والدلالة، وهو شرط لا موجب، شرط للعذاب لا موجب للهداية، شرط في أن يعذبهم الله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وليس بموجب للهداية. هذه هداية، هداية البيان لا ترتب عليها لزوما، لا تستوجب أن يهتدي العبد، لكنها شرط في إقامة الحجة، شرط في تعذيبه في الدنيا والآخرة. قال: وهو شرط لا موجب، فإنه إن لم يقترن به هدى آخر بعده لم يحصل به كمال الاهتداء، وهو هدى التوفيق والإلهام، إلهام الرشد وخلق الهدى في قلب العبد. يقول: هذا البيان نوعان: بيان بالآيات المسموعة المتلوة، وبيان بالآيات المشهودة المرئية، وكلاهما أدلة وآيات على توحيد الله وأسمائه وصفاته وكلامه وأسمائه وصفاته وكماله وصدق ما أخبرت به رسله عنه. ولهذا يدعو عباده بآياته المتلوة إلى التفكر في آياته المشهودة، ويحضهم على التفكر في هذه وهذه. وهذا البيان هو الذي بعثت به الرسل وجعل إليهم وإلى العلماء بعدهم، أي هذا البيان يجري على لسنة الرسل وعلى لسنة العلماء، ولذا يصح أنه هداه. وبعد ذلك يضل الله من يشاء. قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. فالرسل تبين، والله هو الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء بعزته وحكمته. وقد يطلق على بيان الرسل هداية كقوله سبحانه وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقوله عز وجل: ولكل قوم هاد، على أحد أقوال في التفسير بمعنى أن لكل قوم من يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، رسول ومن بعدهم من أهل العلم الذين يهدونهم أي يبينون لهم الصراط المستقيم. المرتبة السابعة: البيان الخاص، وهو البيان المستلزم للهداية الخاصة، وهو بيان تقارنه العناية والتوفيق والاجتباء وقطع أسباب الخذلان وموادها عن القلب، فلا تتخلف عنه الهداية البتة. قال تعالى في هذه المرتبة: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، وعلى القراءة الأخرى: فإن الله لا يهدى من يضل. الله سبحانه وتعالى إذا أضل عبدا لم يهدى أبدا إلى الحق، ولو حرص الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره على هداه. وعلى القراءة المشهورة: إن الله لا يهدي من يضل، أي من حكم بضلاله سبحانه وتعالى وكتب عليه الضلال، فإنه لا يهديه لأنه يعلم عز وجل أنه لا يستحق الهداية. وقال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالبيان الأول شرط، التي الهداية الأولى المنفية عن الرسول، البيان الأول شرط الذي هو في المرتبة السادسة التي هي مرتبة البيان العام، التي هي تبيين الحق، هداية البيان، هذا البيان الأول، وهذا موجب التي هداية التوفيق من الله عز وجل التي نفاها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الهداية التي أثبتها للرسول صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هو الشرط في تعذيب من عذب في إقامة الحجة. وأما الموجب للهداية هو هداية التوفيق والإسعاد. وتسمية هذا بيان قليل في القرآن، إنما الذي كثر استعمال اللفظ فيه في معنى في هذه المرتبة هو رفضة الهداية، وهي التي يسألها المؤمنون مع التي قبلها في قولهم اهدنا الصراط المستقيم. المرتبة الثامنة مرتبة الإسماع. قال الله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير. يقول: هذا الإسماع أخص من إسماع الحجة والتبليغ، فإن ذلك حاصل لهم وبه قامت الحجة عليهم، لكن ذاك إسماع الآذان، وهذا إسماع القلوب، يعني الفهم والإدراك. يقول: فإن الكلام له لفظ ومعنى، وله نسبة إلى الأذن والقلب وتعلق بهما، فسماع لفظه حظ الأذن، وسماع حقيقة معناه ومقصوده حظ القلب، وسماع حقيقة معناه ومقصوده حظ القلب. فإنه سبحانه نفى عن الكفار سماع المقصود والمراد الذي هو حظ القلب، وأثبت لهم سماع الألفاظ الذي هو حظ الأذن في قوله: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. وهذا السماع لا يفيد السامع إلا قيام الحجة عليه أو تمكنه منها، وأما مقصود السماع وثمرته والمطلوب منه فلا يحصل له مع لهو القلب وغفلته وإراده، بل يخرج السامع قائلا للحاضر معه: ماذا قال آنفا؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. يقول: والفرق بين هذه المرتبة ومرتبة الإفهام أن هذه المرتبة إنما تحصل بواسطة الأذن، ومرتبة الإفهام عام. يعني في الحقيقة أن هذه المرتبة نوع من أنواع مرتبة البيان العام، ما نوع من أنواع البيان وهداية البيان، لكنها أخص منها أو هي خاصة بالأذن. قد يحصل الإفهام بالرؤية والمشاهدة، وقد يحصل بسماع الكلام، وقد يحصل بشيء يعني قد يدرك بالعقل بالتفكير والتدبر في المسألة، كما يفهم كثير من الناس حل المسائل العقلية. يقول: فهي أخص بمرتبة الفهم من هذا الوجه، ومرتبة الفهم أخص من وجه آخر، وهي أنها تتعلق بالمعنى الوارد ولوازمه ومتعلقاته وإشاراته، ومرتبة السماع مدارها على إيصال المقصود بالخطاب إلى القلب، ويترتب على هذا السماع سماع القبول. فهو إذن ثلاث مراتب: سماع الأذن، وسماع القلب الذي هو الفهم، وسماع القبول والإجابة. ومنه قول الله عز وجل، منه قول المصلين عن الله عز وجل: سمع الله لمن حمده. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: وقالوا سمعنا وأطعنا. وقوله عز وجل: وقولوا انظرنا واسمعوا، أي واستجيبوا واقبلوا، والله أعلى وأعلم. الإجابة بيسميه بيان، أو بيسمي هداية الإسعاد بيان. قال: المرتبة التاسعة مرتبة الإلهام. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين بن منذر الخزاعي لما أسلم: قل: اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي. قوله تعالى: ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد فسرت على وجهين. الوجه الأول هو أن الله عز وجل ألهم نفوسا الفجور وخلق فيها الفجور، وألهم نفوسا التقوى خلق فيها التقوى وهداها ووفقها للعمل الصالح. فالنفوس ما بين فاجرة وتقية، وكل منهما الله عز وجل ألهمه حاله وفعله وهداه ولما يناسبه، فألهم هذه فجورها وألهم هذه تقواها. فعلى هذا يكون في الآية دليل على خلق الله لأفعال العباد، ويدل على صحة هذا التفسير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يعمل فيه الناس، أفي أم ويكدح عما يعمل فيه الناس ويكدحون، أأمر قضي عليهم من قدر قد سبق أم فيما يستقبلون وفيما يعملون؟ فقال بل أمر قد قضي عليهم من قدر قد سبق، ومصداق ذلك في كتاب الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وهذا هو التفسير الصحيح، وإلا لما كان في الآية دليل على إثبات القدر السابق. وأما التفسير الثاني فمعنى الإلهام البيان، فألهم كل نفس ما هو الفجور وما هو التقوى وما هي التقوى، كما قال تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فيحمل الإلهام على البيان. وهذا تفسير خلاف ظاهر ما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم الآية مستدلا بها على ما ذكر من القدر، وإن كان المعنى الذي تضمنه هذا التفسير صحيحا من أن الله بين لكل عبد طريق الهدى وطريق الضلالة، كما قال تعالى وهديناه النجدين. ولكن الاستدلال بهذه الآية على مرتبة الإلهام لا يتم إلا على التفسير الأول، وعلى أن النفوس التقية ملهمة التقوى التي يحبه الله عز وجل. قال ابن القيم وقد جعل صاحب المنازل الإلهام هو مقام المحدثين، قال وهو فوق مقام الفراسة، لأن الفراسة ربما وقعت نادرة يعني، وأما الإلهام فأمر مستمر ومتكرر. قال لأن الفراسة ربما وقعت نادرة واستصعبت على صاحبها وقتا أو استعصت عليه، والإلهام لا يكون إلا في مقام عتيد يعني أمرا مستمرا متكررا ليس حالا ويتغير وقد يشق عليه في أحيان. قال ابن القيم قلت التحديث أخص من الإلهام، فإن الإلهام عام للمؤمنين بحسب إيمانهم كما دلت عليه الآية الكريمة، فكل مؤمن فقد ألهمه الله رشده الذي حصل له به الإيمان. فأما التحديث فأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه إياكم في هذه الأمة أحد فعمر، يعني من المحدثين، وعمر رضي الله عنه محدث كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحق ينطق على لسانه. وأنه وافق الوحي في أمور. قال فالتحديث إلهام خاص، وهو الوحي إلى غير الأنبياء، إما من المكلفين كقوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وقد نقل القرطبي الإجماع على أن أم موسى ليست نبية، لكن ذكر ابن حزم رحمه الله خلافا في نبوتها. والظاهر والله أعلى وأعلم أن الأكثر على عدم نبوتها. وقوله وكقوله وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، هذا لا نزاع أنهم ليسوا بأنبياء، لا نزاع فيه أنهم ليسوا بأنبياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى الناس بعيسى بن مريم إذ ليس بيني وبينه نبي. قال وإما من غير المكلفين، إلهام لغير المكلفين كقوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، فهذا كله وحي إلهام. قال وأما جعله فوق مقام الفراسة فقد احتج عليه بأن الفراسة ربما وقعت نادرة كما تقدم، والنادر لا حكم له، وربما استعصت على صاحبها واستصعبت عليه فلم تطوعه، والإلهام لا يكون إلا في مقام عتيد يعني في مقام القرب والحضور. والتحقيق في هذا أن كل واحد من الفراسة والإلهام ينقسم إلى عام وخاص، وخاص كل واحد منهما فوق عام الآخر، وعام كل واحد قد يقع كثيرا وخاصه قد يقع نادرا، يعني ليس ما ذكره من الفرق هو القلة والكثرة، فقد يقع في بعض الناس بذكائهم وتنبههم للصفات وبداية الأمور وتتبعهم للعواقب ومعرفتهم بأحوال الناس نوع من الفراسة، لكنها تقع من المؤمن والكافر، وقد تقع كثيرا، ولا يلزم من ذلك أن تكون مقاما. وكما ذكر أن الإلهام عام للمؤمنين، وهناك المقام الخاص وهو التحديث يقع لخواصهم أو لخواص منهم، فهذا يقع قد يقع نادرا للبعض، ومع ذلك فهو تحديث. يقول ولكن الفرق الصحيح أن الفراسة قد تتعلق بنوع كسب وتحصيل، وأما الإلهام فموهبة مجردة لا تنال بكسب البتة إلا أن يقصد بأنها تنال بكسب بالعمل الصالح الذي وفق الله العبد له فيوفقه به لعمل صالح آخر، فهذا نوع كسب في الجملة. ومن ضمن ما يكرمه به بعد ذلك الإلهام الخاص والعام، الإلهام العام بمزيد من الهداية والخاص بالتحديث في بعض الأحيان. قال وهو على ثلاث درجات، الدرجة الأولى نبأ يقع وحيا قاطعا مقرونا بسماع، إذ مطلق النبأ الخبر الذي له شأن، فليس كل خبر نبأ وهو نبأ خبر عن غيب معظم. هذا الموطن مما يوضح الفرق بين أهل السنة وبين الصوفية في هذا الأمر، وذلك أن أهل السنة يثبتون أمر الإلهام والتحديث كما ثبت به الحديث، ولكنهم لا يجعلونه أبدا وحيا قاطعا. فعمر سيد المحدثين من هذه الأمة، وهو المحدث بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فقد وقع له في نفسه أمور كانت من الخطأ البين، وكان اجتهادا منه أخطأ فيه، فكيف يجعل وحيا قاطعا وقد كان حديث نفس أخطأ فيه كما وقع منه يوم الحديبية، مع أنه المحدث الملهم، لكن لا يقع ما يكون في قلبه وحيا قاطعا، الوحي القاطع للأنبياء. ومن هنا كان التحديث وكان الإلهام عند الصوفية دليلا قاطعا لا يحتمل، خصوصا إذا اقترن بسماع لا يتردد صاحبه أن ينسبه إلى الملك، ولذلك يقدمون هذا النوع من الاستدلال كثيرا على نصوص الكتاب والسنة، ويبتدعون البدع بناء على ذلك. وأما أهل السنة فلأن الأمر يحتمل الخطأ والصواب حتى لو اقترن بسماع، فربما يكون من شدة حرص الإنسان على أمر معين وتفكيره فيه يسمع ما تحدثه به نفسه كأنه مسموع، وربما كان من الشيطان وليس من معصوم بعد نبي عليه الصلاة والسلام. ومن هنا كان أهل السنة يثبتون الإلهام ولا يجعلونه دليلا مقدما على الكتاب والسنة، بل حتى على القياس فضلا عن الإجماع، لا يقدمونه على الكتاب والسنة والإجماع بل حتى على القياس، وإنما يمكن أن يستأنس به في الترجيح بين أنواع القياسات

ومن هذا كان لابد من عرض هذا الخطاب على الكتاب والسنة ليعلم ما يوافقه ما يوافقهما فيقبل وما لا يوافقهما فيرد. النوع الثالث خطاب حالي تكون بدايته من النفس وعوده إليها فيتوهمه من خارج وإنما هو من نفسه، منها بدأ وإليه يعود، وهذا كثير ما يعرض للسالك فيغلط فيه ويعتقد أنه خطاب من الله كلمه به منه إليه. وسبب غلطه أن اللطيفة المدركة من الإنسان إذا صفت بالرياضة، يعني الروح إذا صفت بالرياضة وانقطعت على إيقها عن الشواغل الكثيفة صار الحكم لها بحكم استيلاء الروح والقلب على البدن، ومصير الحكم لهما مصير الحكم لها ومصير الحكم لهما يعني الروح والقلب، فتنصرف عناية النفس والقلب إلى تجريد المعاني التي هي متصلة بهما، وتشتد عناية الروح بها بالمعاني وتصير في محل تلك العلائق والشواغل فتملأ القلب، فتصرف تلك المعاني إلى المنطق إلى النطق، والخطاب القلبي الروحي بحكم العادة، ويتفق تجرد الروح فتتشكل تلك المعاني للقوة السامعة بشكل الأصوات المسموعة، وللقوة الباصرة بشكل الأشخاص المرئية، فيرى صورها ويسمع الخطاب، وكله في نفسه ليس في الخارج منه شيء، ويحلف أنه رأى وسمع وصدق، لكن رأى وسمع في الخارج أو في نفسه، ويتفق ضعف التمييز وقلة العلم واستيلاء تلك المعاني على الروح وتجردها عن الشواغل. فهذه الوجوه الثلاثة هي وجوه الخطاب، ومن سمع نفسه غيرها غير هذه الثلاثة فإنما هو غرور وخدع وتلبيس. وهذا الموضع مقطع القول، وهو من أجل المواضع لمن حققه وفهمه، والله موفق للصواب. هذا الذي ذكره من صفاء الروح بالرياضة واستيلائها على القلب والبدن مع قوله في آخره ضعف التمييز وقلة العلم فيه نظر، فإن الروح لا تصفو مع ضعف العلم. لذا يقول الشيخ حمد الفقي: ليست الرياضة بالجوع والظمأ وأخذ النفس بما يضد فطرتها وسنة الله الحكيم العليم الرحيم فيها من أسباب تصفية الروح ولا القلب ولا النفس، ليس الجوع والظمأ، وإنما سبب التصفية هو العلم النافع من تدبر كتاب الله، من تدبر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والعقيدة الصحيحة والعمل الصالح، والعمل الصالح ثمرة ذلك العلم. وقد غلط أشد الغلط من خدع بصوفية الهند وشعوذة فقرائهم. هذا كلام حسن.